ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. إنا إلى الله راغبون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أبو عمرو بقصر المنفصل وإبدال الهمس. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمس. ولو أنهم رضوا ما آتيهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. الكسائي بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه خلف العاشر. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. النقاش بالإشباع. ولو أنهم رضوا ما حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. حمزة على الوجه السابق بالإمالة. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير. ولو أنهم رضوا ما

إلى الله راغبون. الأزرق بمد البدل والعارض وفتح الياء. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله السابق بتقليل الياء. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله بالنقل والإبدال وقصر المنفصل. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله السابق بتوسط المنفصل. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. ولو أنهم رضوا ما آتيهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله على الوجه السابق بالإمالة. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله بالسكت على المفصول. ولو أنهم رضوا ما آتيهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. حمزة بالسكت على المفصول والإمالة. ولو أنهم رضوا ما مسكين الله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل